أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 30 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذا الاستفهام يبين فيه ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم، يعني لا يترك ملة إبراهيم عليه السلام إلا السفهاء. والفعل رغب يتعدى بإلى ويتعدى بعن، أقصد يتعدى بفي ويتعدى بعن. فإذا قلت رغب في كذا، إذا قلت رغب في كذا يعني أراده وطلبه، ورغب عن كذا يعني كرهه واجتنبه وابتعد عنه. فهنا يقول سبحانه يعني هل يرغب عن ملة إبراهيم إلا السفهاء، والغرض من هذا الاستفهام يعني بيان أو الغرض يعني النفي، فينفي ربنا سبحانه وتعالى ويبين عز وجل أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم عليه السلام إلا السفهاء. فإبراهيم الخليل عليه السلام أخلص التوحيد لله سبحانه وتعالى، فلم يدعو غير الله ولم يشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد بين عز وجل في الآيات السابقة أن إبراهيم عليه السلام ابتلي بكلمات فأتم هذه الكلمات لله سبحانه وتعالى، وأدى جميع ما كلفه الله عز وجل به، وفي كل ما امتحنه الله سبحانه وتعالى به كان إبراهيم عليه السلام قدوة للمؤمنين. فابتلي عليه السلام بأن ألقي في النار فصبر عليه السلام، وجعلها الله تعالى عليه بردا وسلاما، وكلفه الله سبحانه بتكاليف شاقة فقام بها عليه السلام على أكمل الوجوه. قال سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اصطفى الله عز وجل إبراهيم يعني اختاره واجتباه وفضله سبحانه وتعالى. ولقد اصطفيناه في الدنيا يعني فضلناه واخترناه. قال سبحانه: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني إبراهيم عليه السلام له منزلة عالية رفيعة، وأكرمه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وفي هذه الآية الكريمة بيّن ربنا سبحانه أن الذين أعرضوا عن دين إبراهيم عليه السلام كاليهود والنصارى والمشركين وكل من دان بغير دين الإسلام، فيبين ربنا سبحانه أن كل من دان بدين غير الإسلام فهو سفيه لا يعقل، حتى لو كان يعقل أمور الدنيا، كما قال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فبين ربنا سبحانه أنه لا يعرض أحد عن دين إبراهيم عليه السلام إلا وبه سفة وخلل في عقله، حيث أعرض عن الطريق المستقيم وسلك طريق الباطل الذي يؤدي به إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي أمره الله بالإخلاص والاستسلام والانقياد له سبحانه وتعالى، فأجاب إبراهيم عليه السلام إلى ذلك وأسلم لله رب العالمين. وهذا دليل على أن إبراهيم عليه السلام كان مسلما، وكما سيأتي في الآيات التالية أن الأنبياء كذلك من بني إسرائيل والأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام كانوا مسلمين، وجميع الأنبياء كانوا على دين واحد وهو دين الإسلام، وإن اختلفت شرائعهم، اختلف الشرائع ولكن الدين واحد وهو دين الإسلام. وقال سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا ولا كان نصرانيا، ولكنه عليه السلام كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولما ادعت اليهود أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا، وادعت النصارى أن إبراهيم عليه السلام كان نصرانيا، فقال الله سبحانه: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يعني حدوث اليهودية وحدوث النصرانية كان بعد إبراهيم عليه السلام، فكيف يكون يهوديا ويكون نصرانيا عليه السلام؟ فبين ربنا سبحانه أن إبراهيم عليه السلام كان مسلما، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بدين الإسلام الذي جاء به إبراهيم عليه السلام، وإن اختلفت الشرائع. وكذلك موسى وعيسى عليهما السلام جاء قومهما بدين الإسلام، جاء قومهما بدين الإسلام، وحرف أهل الكتاب وغيروا الدين الذي جاء به أنبياؤه. طيب، قال سبحانه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني ووصى يعقوب كذلك بها بنيه. ما المقصود بقوله تعالى بها؟ الضمير في قوله بها يعود على ملة الإسلام أو على الكلمة التي قالها إبراهيم وهي أسلمت لرب العالمين. فالمقصود أنه وصى إبراهيم عليه السلام أبناءه بالإسلام، ووصى كذلك يعقوب عليه السلام بنيه بالإسلام. فقال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني ويعقوب كذلك وصى بنيه، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. يا بني يعني يا أبنائي ويا أولادي، إن الله اصطفى لكم الدين، يعني اختار لكم دين الإسلام واجتباه لكم وهداكم إليه، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ففي هذه الآية الكريمة يبين ربنا عز وجل أن إبراهيم عليه السلام أوصى أبنائه بذلك، ويعقوب عليه السلام أوصى أبنائه بذلك، كما سيأتي توضيحه في الآية التي بعدها. يعقوب عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع أبناءه وأوصاهم بالإسلام وأوصاهم بالتوحيد أن يستقيموا عليه، يعني هم كانوا مسلمين ولكن يوصيهم أن يستمروا على الإسلام وأن يثبتوا عليه. وهذا يبين لنا أهمية الوصية، أن يوصي الإنسان أولاده ويوصي ذريته بالخير عندما تحضره الوفاة ليستقيموا على ذلك، ولا سيما إذا كان يعني الإنسان يخشى أن يحدثوا أشياء من المحرمات من بعده أو كذا، فإنه يبرئ ذمته بأن يوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى وبطاعته. فهكذا فعل إبراهيم عليه السلام وفعل يعقوب عليه السلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا لما حضرته الوفاة أوصى أمته وأوصى المسلمين بوصايا، فكان من وصاياه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، أوصى بالصلاة وأوصى بالإحسان إلى الخدم والعبيد والموالي، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما حضرته الوفاة أوصى بتوحيد الله سبحانه، وحذر أن يتخذ على قبره مسجدا، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخر لحظاته، لعن اليهود والنصارى وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من وصايا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة. وبالنسبة للوصية، الوصية يعني منها ما هو مستحب غير واجب، ومنها ما هو واجب. فالقدر الواجب من الوصية، القدر الواجب من الوصية إذا كان على الإنسان حقوق لآخرين، وهذه الحقوق يخشى أن تضيع بوفاته، لأن أصحاب الحقوق ليس معهم شهيد يشهد لهم بهذه الحقوق، أو ليس معهم مثلا رهن، أو ليس معهم كتاب قد كتبه لهم أو شيء من هذا، ليس معهم ما يضمن لهم حقوقهم. ويخشى الإنسان أنه إذا مات أن يأتي أصحاب الحقوق ليطالبوا أهله بهذه الحقوق فينكرها أهله، فحينئذ يجب على الإنسان أن يوصي بأداء هذه الحقوق إلى أصحابها، بأداء هذه الحقوق إلى أصحابها. ويستحب كذلك أن يقرن مع هذه الوصية، أن يقرن معها الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويوصي أهله وذريته بالعمل الصالح. طيب، قال الله سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول سبحانه: أم كنتم شهداء، يعني هل شهدتم يعقوب عليه السلام لما حضرته الوفاة؟ ويعقوب عليه السلام هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويعقوب عليه السلام ولد في حياة جده إبراهيم عليه السلام، وذلك أن الله سبحانه بشر إبراهيم عليه السلام، بشره بإسماعيل من جهة، وبشره بإسحاق ويعقوب من جهة أخرى. فبشر الله تعالى هاجر بإسماعيل، وبشر سارة زوج إبراهيم عليه السلام، بشرها الله تعالى بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني كان في هذه البشارة لإبراهيم عليه السلام أنه سيعيش حتى يعني يولد لإسحاق يعقوب، فيعقوب اللي هو حفيد إبراهيم عليه السلام يعني رزق به إسحاق في حياة إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال سبحانه: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى إيه في الآية الأخرى: ويعقوب نافلة، ويعقوب نافلة يعني إيه زيادة، يعني هو سأل ربه إيه ولدا ف بشره الله تعالى بالولد، وزيادة على ذلك بإيه بولد الولد وهو يعقوب عليه السلام، فبشر الله تعالى إبراهيم به. فيعقوب عليه السلام اللي هو إيه؟ يعقوب عليه السلام هو المعروف أيضا بإسرائيل، يعني لقبه إسرائيل عليه السلام، هو يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام. قال سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. وكان بنو إسرائيل ذرية نبي الله يعقوب عليه السلام كانوا 12 ابنا، منهم يوسف عليه السلام وبقية إخوته، وهم الذين يقال لهم الأسباط، يقال لهم الأسباط اللي هم أولاد يعقوب عليه السلام، وكانوا 12 ابنا، وكل واحد من هؤلاء الأبناء بعد ذلك صارت ذريته قبيلة كبيرة، وهم الذين يعرفون ببني إسرائيل. وكما قال سبحانه: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ذرية إسحاق منها المحسن ومنها الظالم لنفسه المبين، فبنو إسرائيل كان منهم أنبياء وصالحون، وكان منهم أيضا شرار الخلق من اليهود الذين حرفوا دينهم والعياذ بالله تعالى. فقال سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ يقول تعالى محتجا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له. يعني العرب الذين هم بنو إسماعيل واليهود الذين هم بنو إسرائيل، فهؤلاء حرفوا دينهم. العرب كانوا وثنيين يعبدون الأوثان، وبنو إسرائيل اليهود كانوا حرفوا دينهم. فبين ربنا سبحانه أن يعقوب عليه السلام لما حضرته الوفاة أمر ذريته بإفراد الله تعالى بالعبادة. إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. فيعقوب عليه السلام يسأل ذريته: ما تعبدون من بعدي؟ يعني ما الذي تعبدونه من بعدي؟ فيسألهم فيقولون: نعبد إلهك وإله آبائك. نعبد إلهك وإله آبائك، يعني لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وإله آبائك إبراهيم، احنا عرفنا أن إبراهيم اللي هو هيكون جد يعقوب. طيب وإسماعيل ماذا يقرب ليعقوب؟ هو عمه. وإسحاق اللي هو والد يعقوب عليه السلام. فإذا كلمة الآباء هنا جمعت الأب والعم والجد. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم اللي هو جد يعقوب، وإسماعيل الذي هو عم يعقوب، وإسحاق الذي هو والد يعقوب. ففي هذه الآية تسمية الجد أبا وتسمية العم أبا كذلك. فالعم أب يعني في منزلة الأب، وكذلك الجد، الجد في لغة العرب يقال له أب، فهو أحد الآباء. كل يعني الأجداد وإن علوا كل جد من الأجداد هو أب. يعني هناك الأب الأدنى اللي هو الأقرب اللي هو الأب المباشر، وهناك الأب الأعلى اللي هو الأجداد. وبهذه الآية استدل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعائشة أم المؤمنين، وكثير من الفقهاء على أن الجد يعامل مثل الأب في الميراث، يعامل مثل الأبي في الميراث. فالإنسان في الميراث، الإنسان إذا مات وله إخوة وله أب، يعني مات الإنسان وترك أباه وإخوته، فأجمع العلماء على أن الأب يحجب الإخوة، يعني يمنع الإخوة من الميراث. المال كله يعطى للأب والإخوة لا يرثون شيئا، مدام الإنسان الذي توفي أبوه لا يزال على قيد الحياة فالأب يأخذ المال كله والإخوة لا يأخذون شيئا، هذا بإجماع العلماء. لكن لو حصل أنه مات وترك إخوته وجده، ترك إخوته وجده اللي هو أبو الأب، هل أبو الأب يقوم مقام الأب في أنه يأخذ المال كله ولا يأخذ الإخوة شيئا؟ هذا وقع فيه خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه لم يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واحد مات وترك جدا وإخوة. فكانت هذه مسألة حدثت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، واحد توفي وترك جده وإخوته، كان أبوه مات في حياته والجد لا يزال على قيد الحياة، فالآن الجد والإخوة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: إني أجد الجد أبا في كتاب الله تعالى. قال: إني أجد الجد أبا في كتاب الله تعالى. وقرأ هذه الآية قال قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. والآية الأخرى اللي هي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، برضو بالنسبة ليوسف عليه السلام. فإذا القرآن فيه تسمية الجد أبا. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني فهم من هذا أن الجد يعامل معاملة الأب، فما دام الأب يأخذ المال كله والإخوة لا يأخذون شيئا، فكذلك الجد هو أب فيأخذ المال كله ولا يأخذ الإخوة شيئا في وجود الجد. أما عمر رضي الله عنه وأرضاه فأيضا تكرر هذا في عهد أنه جاء يعني متوفى وله إخوة وجد. فعمر رضي الله عنه اختلف قوله فيها، كان أحيانا يأخذ بقول أبي بكر رضي الله عنه، وأحيانا كان يشرك الإخوة مع الجد في الميراث، لأنه ليس يعني فيها نص قاطع، فكان أحيانا يشرك الإخوة مع الجد في الميراث. والفقهاء بعد ذلك يعني كان وقع بينهم الخلاف في هذا الأمر، فأبو حنيفة رحمه الله وكذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه كان يقول بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه الجد يمنع الإخوة من الميراث، والباقون قالوا لا، الإخوة يشتركون مع الجد في الميراث. مقصود أن هذه الآية من ضمن الآيات التي يستدل بها في هذا الموضوع. فقال سبحانه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، وهنا يعقوب مفعول به والموت فاعل، يعني الموت هو اللي حضر يعقوب، لا يعقوب مفعول به منصوب والموت فاعل، يعني الموت جاء إلى يعقوب، لأن الإنسان الموت هو الذي يأتيه وليس الإنسان هو الذي يذهب للموت. فحضر يعقوب الموت يعني جاءه الموت. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. أيضا هذه الآية تبين أن الأنبياء جميعا كانوا على الإسلام، الأنبياء جميعا كانوا على دين الإسلام، فهؤلاء يعني يعقوب وذرية يعقوب كانوا مسلمين لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. أولاد العلات في لغة العرب يعني أولاد الضرائر، اللي هم الإخوة لأم، الإخوة الذين أقصد الإخوة لأب، الذين يشتركون في الأب وأمهاتهم شتى، فكل أم تسمى ضرة، فالأب إذا كان له زوجات متعددات أولاد كل واحدة من هؤلاء يشتركون في الأب ولكن الأمهات شتى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الأنبياء بهذا التشبيه، فيقول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، يعني زي أولاد الأمهات المختلفات ولكن من أب واحد. فقال ديننا واحد وشرائعنا شتى، الدين واحد وهو الإسلام وإن اختلفت الشرائع. وقلنا قبل ذلك أن هناك أشياء مشتركة في دين جميع الأنبياء، يعني العقيدة مشتركة في دين جميع الأنبياء، كل الأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة، كل الأنبياء يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما في نبي جاء يقول أنه هو الله ولا أنه ابن الله ولا كذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكما في قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فإذا كل الأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة، سواء في باب يعني توحيد الله سبحانه وتعالى أو الإيمان بالقدر، كل الأنبياء يؤمنون بقدر الله ويؤمنون بالبعث بعد الموت ويؤمنون بالملائكة ويؤمنون بجميع الكتب التي أنزلها الله ويؤمنون بجميع الرسل سواء الذين سبقوهم أو الذين سيأتون بعدهم. ففي جانب العقيدة الأنبياء كلهم عقيدتهم واحدة، كذلك في جانب الأخلاق كل الأنبياء جاءوا يدعون إلى مكارم الأخلاق، يعني كل الأنبياء أرسلهم الله تعالى يدعون إلى الصدق وإلى الأمانة وإلى الوفاء ويحذرون أقوامهم من الغش ومن الظلم. والقرآن الكريم واضح في ذلك، إذا تتبعت سير الأنبياء في القرآن تجد أنهم جميعا دعوا أقوامهم إلى مكارم الأخلاق وحذروا قومهم من مساوئ الأخلاق، يعني ما كانش في نبي مثلا يجي يأمر بالكذب ولا يأمر بالخيانة ولا يأمر بالغدر ولا بالظلم، فحاشا لله، بل كل الأنبياء يأمرون بمكارم الأخلاق. إذا عندنا جانب العقيدة وكذلك جانب الأخلاق. بالنسبة لأمر العبادات والمعاملات اللي هي ما تعرف بالشريعة للعبادات والمعاملات، فأيضا أصل الشريعة أيضا واحد، يعني كل الأنبياء جاءوا يأمرون بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات، يعني أصل العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل واجبات وترك محرمات موجود في شرائع جميع الأنبياء. حتى يعني يوجد تشابه أيضا مثلا في شريعة مثل الصلاة مثلا، فأيضا صلوات الأنبياء السابقين كما يدل القرآن الكريم كان فيها أيضا ركوع وفيها سجود وفيها قيام، يعني فيها تشابه مع صلاتنا يعني إلى أقصى درجة، كما قال تعالى مثلا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، مثلا هذه مريم عليه السلام. مثلا عن داود عليه السلام قال إيه فخر راكعا وأناب مثلا، وقال ذكر الله تعالى عددا من الأنبياء في سورة مريم ثم قال إيه إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية، فذكر برضو إيه السجود. ويعني مثلا زكريا عليه السلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، قائم يصلي في المحراب. يبقى إذن إيه يعني العبادات أصلا أيضا في مجملها كانت إيه موجودة في شرائع الأنبياء، ولكن إيه توجد اختلافات يسيرة بحسب ما شاء الله سبحانه وتعالى بما يوافق حكمة الله عز وجل. الله سبحانه هو الحكيم، وكل قوم يعني إيه يصلحهم يعني تكليف بأوامر معينة تصلح لهؤلاء القوم في هذا الزمان المعين والمكان المعين، ويعني إلى أن جاءت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو النبي الخاتم، فكانت شريعته صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الكاملة التي تصلح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. فالمقصود هنا أن الأنبياء جميعا كانوا مسلمين كما في هذه الآية ونحن له مسلمون. قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت يعني مضت، هذه الأمة أمة الأنبياء السابقين قد مضت وخلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني لهم إيه أعمالهم سيحاسبون عليها ولكم إيه أعمالكم ستحاسبون عليها. والغرض من هذه الآية الكريمة أن العرب كانوا إيه يفتخرون بأنهم أبناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ويظنون أن مجرد الانتساب إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بمجرد النسب، وإن كانوا قد خالفوا هدي إبراهيم وهدي إسماعيل عليه السلام، يظنون أن ذلك ينفعهم وينجيهم يوم القيامة لمجرد أنهم إيه من ذرية نبي. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يعني من أساء العمل لا ينفعه أنه من ذرية نبي أو أن جده كان نبيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، وكما قال أيضا إيه من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أبطأ به عمله أو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني الذي عمله لا يبلغه الجنة لا ينفعه النسب حتى لو كان أبوه نبيا. فكذلك أيضا بنو إسرائيل كانوا من جهة أخرى أيضا إيه يعني يتفاخرون بأنهم من ذرية إسرائيل ومن ذرية إسحاق وإبراهيم عليهم السلام، وأنهم من ذرية الأنبياء، ويظنون أن هذا ينجيهم عند الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل تلك أمة قد خلت، هؤلاء الأنبياء خلص مضوا وانتقلوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، انتقلوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، الأنبياء لهم أعمالهم، ثواب أعمالهم التي عملوها هو لهم، سيثابون عليها و يؤجرون عليها، لكن أنتم خالفتم هديهم ولم تسيروا على طريقتهم، فإيه لكم ما كسبتم، لكم إيه أعمالكم ستحاسبون عليها وتجازون عليها. قال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. هنا الضمير في قوله تعالى وقالوا كونوا هدى أو نصارى، المقصود هنا أنه يعني هذه العبارة بهذا الشكل لم تصدر عن إيه عن طائفة إيه واحدة، ولكن اليهود قالوا كونوا هدى والنصارى قالوا إيه كونوا نصارى، اليهود قالوا كونوا هدى تهتدوا والنصارى قالوا إيه كونوا نصارى تهتدوا. فمن إيجاز القرآن وبلاغة القرآن إن إيه بدل ما نقول مثلا قالت اليهود كونوا هودا تهتدوا وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا، لا، قال تعالى وقالوا أي اليهود والنصارى كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ويبقى إيه؟ اليهود قالوا كونوا يهودا تهتدوا، النصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا. وجاء في هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال عبد الله بن سوريا الأعور، هذا رجل من اليهود، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم تهتدي، يعني يدعي أن الهدى ما هم عليه ويزعم ذلك. وقالت النصارى مثل ذلك، والنصارى أيضا ادعوا أنهم على الهدى وأن من صار على طريقتهم في عبادة الصلبان وادعاء الولد لله تعالى الله عن ذلك أنه يهتدي. فأنزل الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا، يعني لا نريد ما دعوتمنا إليه من اليهودية والنصرانية بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. قل يعني رد عليهم بقولك إيه بل ملة إبراهيم حنيفا، يعني بل نتبع ملة إبراهيم عليه السلام، نقتدي بإبراهيم عليه السلام ونتبع ملته. ومعنى حنيفا، أصل كلمة الحنيف في اللغة هو الذي مال عن شيء إلى شيء، يعني مال عن شيء إلى شيء آخر فهو الحنيف. والمقصود هنا أن إبراهيم عليه السلام مال عن الشرك إلى التوحيد، يعني ترك شيئا واختار شيئا، فهذا الحنيف. فإبراهيم عليه السلام ترك الشرك وعبادة الأوثان، يعني اجتنبه وابتعد عنه، ويعني وحد الله سبحانه وتعالى وأفرده بالعبادة. ولهذا جاء يعني في تفسيرها حنيفا أي مستقيما أو مخلصا، يعني أو غير ذلك من التفسيرات التي يعني فحواها أن إبراهيم عليه السلام كان حنيفا، يعني كان مخلصا مستقيما لله سبحانه وتعالى، مفردا الله بالعبادة، مؤديا ما كلف به من الشرائع. قال تعالى وما كان من المشركين، يعني زيادة في التأكيد، يبين ربنا سبحانه أن إبراهيم عليه السلام لم يكن مشركا، وذلك لأن المشركين من العرب الوثنيين عباد الأصنام يدعون أنهم على ملة إبراهيم وعلى طريقة إبراهيم، فبين الله سبحانه أن إبراهيم عليه السلام لم يكن من المشركين. الحمد لله. ديكم أصلا. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يؤمنوا بالله عز وجل وأن يؤمنوا بما أنزل إليهم، يعني ما أنزل إلى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم، فهو أنزل إليهم بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم. قولوا آمنا بالله، يعني قولوا أيها المؤمنون آمنا بالله سبحانه وتعالى وما أنزل إلينا، يعني وآمنا بالقرآن الذي أنزل إلينا، وهو أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن فهو أنزل إلينا بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط اللي هم ذرية يعقوب عليه السلام، يعني آمنوا أيضا بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الأنبياء والدين الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الأنبياء. وما أوتي موسى وعيسى، يعني آمنوا بالتوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى وبالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم، معنى لا نفرق بين أحد منهم يعني لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض. فمعنى قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم يعني لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض، ك كما يفعل اليهود والنصارى. اليهود يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، والنصارى كذلك. فاليهود والنصارى يشتركون في الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود يزيدون عليهم الكفر بعيسى عليه السلام، لكن المسلمون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون بجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، يؤمنون أنهم جميعا رسل كرام أرسلهم الله سبحانه وتعالى، وأنهم أدوا ما كلفهم الله سبحانه وتعالى به. طيب، معنى الإيمان بما أنزل إلى هؤلاء الأنبياء يعني أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة وأنزل الإنجيل وأنزل الكتب التي أنزلها على هؤلاء الأنبياء، وليس معنى هذا أننا نعمل بها، لأن القرآن الكريم نسخ هذه الكتب، نسخ هذه الكتب. فالإيمان بها ليس معناه أننا نعمل بالكتب السابقة على القرآن الكريم، ولكن معناه أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزلها، وكذلك يعني نؤمن أن أهل الكتاب حرفوا هذه الكتب وغيروها، يعني الآن ليست موجودة، ليست موجودة بيننا، بل حرفها أهل الكتاب وزادوا فيها ونقصوا وغيروا وبدلوا. فنحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الكتب، ولكن لا نعمل بهذه الكتب التي في يد أهل الكتاب يدعون أنها هي التوراة وأنها هي الإنجيل، لأن الله تعالى أخبرنا أنهم حرفوا هذه الكتب وغيروا فيها وزادوا ونقصوا. ولهذا قال بعض السلف: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيهما. ولا نعمل بما فيهما يعني المقصود لا نعمل بما في الكتب التي في أيدي الناس الآن يدعون أنها التوراة وأنها الإنجيل. وحتى التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى، فما كان منها يعني في الشرائع مخالفة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع السابقة. فنحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الكتب على الأنبياء، ولكن لا نعمل بهذه الكتب المحرفة التي في يد أهل الكتاب. وسبق يعني قبل ذلك أكثر من مرة بينا يعني موقف المسلم من هذه الكتب السابقة، هذه الكتب السابقة فيها أشياء توافق القرآن الكريم فهذه والسنة النبوية، فهذه نستغني بالقرآن والسنة عنها، وفيها أشياء تخالف ما في القرآن والسنة. فإذا كان في هذه الكتب يعني أخبار تخالف الأخبار الموجودة في الكتاب والسنة، نعلم أنه من التحريف والكذب الذي حرفه أهل الكتاب. وأما إذا كان فيها شرائع يعني أوامر ونواهي تخالف ما في القرآن والسنة، فهذا يحتمل أنه يكون من التحريف الذي حرفه أهل الكتاب، ويحتمل أنه يعني كان شرعا لهم يعني كلفوا به ثم نسخه الله سبحانه وتعالى. فنحن على كل حال يعني لم نعمل بما خالف الكتاب والسنة مما في يد أهل الكتاب، وكذلك لا نصدق أي خبر في كتبهم يخالف ما في القرآن والسنة. طيب، هناك في كتبهم بعض الأخبار، بعض الأخبار التي في الكتب التي بيد أهل الكتاب، وهذه الأخبار يعني لا تصدق ما في القرآن والسنة ولا تكذبه، يعني كالأخبار عن تفاصيل بعض القصص المذكورة في القرآن، مثلا عن لون كلب أهل الكهف مثلا، أو مثلا في قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها، ما هو بعض البقرة الذي أمر الله تعالى أن يضرب به القتيل في زمن موسى عليه السلام، هل هو ذيل البقرة ولا لسان البقرة ولا كذا. فهذه الأشياء يعني إذا جاء فيها تفاصيل في كتب أهل الكتاب ليس في القرآن والسنة ما يوافقها ولا ما يخالفها، فهذا يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن نحدث به من غير أن نصدقه ولا نكذبه. فقال صلى الله عليه وسلم ما حدثكم، قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه. لكن بالنسبة للعمل بما في كتبهم فهذا كما ذكرنا أننا لا نعمل بما في كتبهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر رضي الله عنه يوما صحيفة من التوراة، عمر رضي الله عنه أخذ يعني الصحيفة من التوراة التي يعني في يد اليهود يطلع عليها وينظر ما فيها وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ نسخت الشرائع السابقة. حتى لو أي نبي لو كان حيا في هذا الوقت لكان مكلفا بهذه الشريعة الخاتمة التي نسخت ما قبلها من الشرائع. ولأجل هذا فإن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان سينزل بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أنه كانت له شريعة سابقة على شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن عندما ينزل في آخر الزمان سيحكم بالقرآن والسنة ويعمل بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يجوز أن نقرأ الكتب التي في يد أهل الكتاب الآن يدعون أنها التوراة وأنها الإنجيل؟ فالجواب إذا كان الإنسان يعني على بصيرة وعلى علم بما في القرآن والسنة بحيث إنه لا يلتبس عليه الحق بالباطل، يعني يأمن على نفسه أنه إذا قرأ هذه الكتب لا يلتبس عليه الحق بالباطل ويقرأها وهو يعلم أنها محرفة وأنها على باطل بغرض يعني أن يتبين ما فيها من التحريف ليجتنبه أو ليحذر منه أو يستعمل هذا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كان من هذا الباب فهو جائز. لكن إذا كان الإنسان يعني ليس له دراية بما في الكتاب والسنة ويخشى أنه لو قرأ هذه الكتب يلتبس عليه الأمر ويصدق أشياء تكون هي مخالفة لما في القرآن، فإذا يبتعد عنها. لكن إذا كان الإنسان يعني كما ذكرنا يقرأها بغرض أنه يرد على النصارى ويبين لهم أن كتبهم فيها تناقض عظيم وأن كتبهم رغم ما فيها من التحريف لا يزال فيها أيضا بقايا أشياء تبشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم وغيرهم، يعني قرأوا كتب أهل الكتاب وردوا عليهم من خلال كتبهم، بيّنوا لهم أن كتبهم فيها تناقض، تناقض يعني في أصل الدين وأصل العقيدة يعني مثلا، وتناقض حتى في أخبار يعني مثلا أن عيسى عليه السلام قام من القبر مرة أنه يوم خميس ومرة يوم كذا ومرة عن ثلاثة أيام وفي مكان آخر مش عارف خمسة أيام ومرة كذا، أشياء يعني فيها تناقض لا يمكن التوفيق بينه، يعني تناقض بحيث أن حاجة حصلت مرة واحدة لا يمكن أن تكون إما هذا وإما هذا، فكتبهم يكذب بعضها بعضا وفيها تناقض. وبعدين أيضا كتبهم يعني لا يمكن أن يكون هذا هو الكتاب المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الكتاب الذي في يد النصارى يدعون أنه الإنجيل يعني في أول الإنجيل الذي بأيديهم هو عبارة عن قصة واحد بعث خطاب اللي هو بعث يقول له صديقي العزيز سوفيلس وكده، أنت كنت بعت تسألني عن الرجل الصالح اللي هو المسيح عليه السلام وبتاعه إيه قصته وكده، وأنا بلغني يعني حكايات أن هذا الرجل عمل كذا وخلى كذا، يعني واحد معناه أن واحد بعد المسيح عليه السلام بمدة واحد بعت يسأله يعني إيه معلوماتك عن المسيح عليه السلام، فبعت يحكي له قصته. وبعدين بقى روايات مختلفة مضطربة يعني في إنجيل متى وإنجيل يوحنا وإنجيل مش عارف مرقس، كل واحد بيحكي قصة بالطريقة التي وصلته بين أخبارهم تناقض، فهذا لا يمكن أن يكون هذا هو الكتاب المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. مثلا بيحكي فيه قصة يعني صلب المسيح بزعمهم يزعمون أنه صلب وقد بيّن الله تعالى أن هذا كذب، فإذا لا يمكن أن يكون هذا هو الكتاب المنزل من عند الله. النبي يحكي أنه قال لنا كذا وقلنا له كذا وعمل وخلى واحد راح واحد، فهو عبارة عن قصة وحكاية واحد بيرويها بعد المسيح عليه السلام بسنين طويلة، يعني ربما بعض الأناجيل يعني أكثر من 100 سنة بعد المسيح عليه السلام يعني بداية كتابة هذه الأناجيل التي بأيديه، فهذا ليس هو الكتاب المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا واحد يعني بيقرأ هذه الكتب بغرض أنه يرد عليهم ويبين لهم أن كتابهم هذا محرف وباطل وأنه ليس هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، إذا كان بهذا وهو يعني يأمن على نفسه أنه يعني لن يلتبس عليه الأمر وكذا فهذا لا بأس به. لكن أن الإنسان يقرأ بغرض أن يعمل بما في الكتاب فهذا هو المنهي عنه. طيب هل كان الأسباط أنبياء؟ يعني هل يستفاد من هذه الآية أن الأسباط كانوا أنبياء؟ بعض العلماء قال هذا يعني أخذ من هذه الآية وما أنزل إلى الأسباط، يبقى معناها أن الأسباط كانوا إيه أنبياء نؤمن بما أنزل إليهم، لكن يعني ظاهر القرآن يدل على أنهم ليسوا من إيه الأنبياء، وإن كانوا وذلك لأن الأسباط هم إخوة منهم إخوة يوسف عليه السلام، يعني قص علينا ربنا سبحانه أنهم إيه يعني حسدوه وألقوه في الجب، وكذا مع احتمال أنه كان يعني يموت بسبب ذلك لو أنه لم يأتي أحد لينقذه، فكأنهم يعني شرعوا في قتله وهموا به، ووقع منهم الحسد لأخيهم، وقعت منهم مخالفات يعني يبعد أن تكون من أنبياء، وإن كان يعني في ختام قصتهم أنهم يعني تابوا إلى الله سبحانه واستقاموا واستغفر لهم أبوهم يعقوب عليه السلام وختم لهم يعني بالصلاح والاستقامة، يعني كان في خاتمة أمرهم يعني ختم لهم بالصلاح والاستقامة والخير، لكن يعني ليس في القرآن إيما يعني يدل على أنهم كانوا من الأنبياء. فإذا ما أنزل إلى الأسباط مثل ما نقول إيما أنزل إلينا، يعني أي واحد منا عندما يقول إيما أنزل إلينا ليس معناه أنه هو نبي أنزل إليه هو شخصيا الكتاب، لكن أنزل إليه بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك ما أنزل إلى الأسباط زي قوله في أول الآية وما أنزل إلينا، كما أنه لا يلزم من قوله تعالى وما أنزل إلينا أن جميع الناس أنبياء، فكذلك إيه ما أنزل إلى الأسباط معناه أيضا أنهم يعني كانوا إيه صالحين ومكلفين بما أنزل الله تعالى على إبراهيم عليه السلام من الوحي وما أوحى الله تعالى به إلى أبيهم يعقوب وإلى أخيهم يوسف عليه السلام، فكانوا إيه مكلفين بشرائع هؤلاء الأنبياء. وما أوتي موسى وعيسى عرفنا اللي هو إيه التوراة والإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، يعني لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض، لكن ليس معنى لا نفرق بين أحد منهم ليس معنى هذا أننا يعني لا نفضل نبيا على نبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه أنا سيد ولد آدم ولا فخر، معنى ولا فخر يعني أنا لا أقول هذا متفاخرا ولكن أقوله مبلغا عن الله سبحانه وتعالى ما كلفت بتبليغه، يعني أنا سيد ولد آدم ولا فخر يعني كلفني الله تعالى أن أبلغكم بذلك، فأنا أقوله لا أقصد بذلك تفاخرا وإنما أقصد أن أبلغ ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلي، لأنه لو لم يقل ذلك كيف نعرف أنه سيد ولد آدم إذا لم يقل هو لنا ذلك صلى الله عليه وسلم، فإذا هو كان لابد أن يقول هذا من باب إيه التبليغ عن الله تعالى. وقال تعالى أيضا إيه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالرسل منهم أولو العزم ومنهم يعني وأفضل أولي العزم إبراهيم ومحمد عليهما السلام عليهما الصلاة والسلام، إبراهيم عليه السلام خليل الله، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الله أيضا. فالمقصود يعني بقوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم يعني لا نكفر بأحد من الرسل، بل نؤمن بجميع الرسل وأنهم رسل أرسلهم الله تعالى وأدوا الأمان، ونحن له مسلمون يعني نحن مسلمون لله تعالى مستسلمون لله منقادون لأمره سبحانه وتعالى. هنا فائدة يعني ذكرها ابن كثير رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة، كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة، نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وما كده تسعة، العاشر هو آدم عليه السلام أيضا كان نبيا قبل هؤلاء، وكذلك أيضا جاء في بعض الأحاديث أن شيث ابن آدم كان نبيا، وكذلك أيضا إدريس عليه السلام، يعني كان إيه هناك أكثر من نبي، الأنبياء اللي هم كانوا قبل إبراهيم عليه السلام بصفة عامة، أي نبي قبل إبراهيم عليه السلام مثل آدم ومثل نوح وإدريس وكذا عليهم السلام، فهؤلاء قطعا إيه لم يكونوا من ذرية إسرائيل، لأن لسه إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام لسه ما لم يأتي زمنه، لكن بعد يعقوب عليه السلام إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام بعده، فكان كل الأنبياء اللي بعده كانوا من ذريته ما عدا إيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي كان من ذرية إسماعيل، لكن باقي الأنبياء اللي هم بعد إسرائيل عليه السلام، فهم إيه من ذرية إسرائيل ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم، كان الوحيد من ذرية إسماعيل عليهم السلام. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، إذا كان في حد عنده سؤال تفضل. عدد الأنبياء جاء فيه حديث يعني حسنه كثير من العلماء، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيح من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال يعني قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عدة النبيين وكم عدة المرسلين، فقال صلى الله عليه وسلم عدة النبيين 124,000، 124,000 عدد الأنبياء 124,000 نبي، وعدة المرسلين 310، وفي بعض الروايات 314 رسولا جما غفيرا، وفي بعضها وعدة المرسلين كعدة أهل بدر، وبرضه أهل بدر كانوا 314. فإذا هذا الحديث يبين أن عدد الأنبياء 124,000 نبي، من بين هؤلاء الأنبياء 314 رسولا. هو ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن كل الأنبياء من بني إسرائيل ما عدا إسرائيل نفسه وأبوه وجده والأنبياء اللي كانوا قبل إبراهيم عليه السلام، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني المقصود أن معظم الأنبياء كانوا من بني إسرائيل، معظم الأنبياء كانوا من بني إسرائيل، فلهذا يعني هذا سبب تفضيل بني إسرائيل، يعني عندما كانوا صالحين يعني مستقيمين على أمر الله تعالى، أن الله تعالى قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، فهم فضلوا على العالمين من جهة كثرة الأنبياء الذين بعثوا فيه. وقال بعض السلف يعني كان الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في هذه الأمة، يعني كان علماؤهم أنبياءهم، يعني يوجد في الزمن الواحد عدد كبير من الأنبياء في نفس الزمن، كان كل علماءهم أنبياء يوحى إليهم من الله سبحانه وتعالى، وكانوا على نفس الشريعة، يعني مثلا نفس شريعة موسى عليه السلام، وهم أنبياء وهم علماء يعلمونهم ويوحى إليهم من الله سبحانه وتعالى بنفس الشريعة. فكما أنه في هذه الأمة يعني عدد العلماء مثلا في هذه الأمة لا حصر له، فكذلك كان عدد الأنبياء في بني إسرائيل يعني جيلا بعد جيل. وبنو إسرائيل يعني كما قال ابن كثير رحمه الله يعني مضى عليهم ألوف السنين، يعني يقول أن بين إبراهيم عليه السلام وسليمان عليه السلام هو واحد من أنبياء بني إسرائيل، بين إبراهيم وسليمان ألوف السنين، فيعني مدة طويلة وكثر فيهم الأنبياء، وكان أحيانا يوجد عدد كبير من الأنبياء في الوقت الواحد يعني. فكان معظم الأنبياء من بني إسرائيل، لكن طبعا هذا التفضيل يعني في قوله تعالى وفضلناكم على العالمين، يعني على عالمي زمانهم، يعني على العالمين في زمانهم كانوا هم مفضلين بهؤلاء الأنبياء، لكن بعد ذلك لما انحرفوا عن شرع الله سبحانه وتعالى زال عنهم التفضيل، لأن التفضيل هذا كان له سبب وهو الاستقامة على شرع الله، فلما انحرفوا عنه زال عنهم التفضيل، وصارت التفضيل والخيرية لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.